والقصد باللفظ إذا كان موافقا لقصد واضعه فذلك هو الاستعمال لذلك بحكم وكهله. أنك إذا استعملت اللفظ وقصدت به ما قصده به واضعه أو ما يقصده به واضعه فذلك الاستعمال الذي استعملته فيه هو استعمال للفظ في حقيقته. فإذا استعملت الأسد مثلا في الحيوان المفترس وقصدت به الحيوان المفترس فإن قصدك به وهو أنك تقصد به موافق لقصد واضعه لأن واضعه وضعه للحيوان المفترس. فإذا وافق قصدك قصد واضعه فذاك هو الاستعمال للفظ في مواقعه أي في حقيقته وفي حقائقه. وأما إن كان قصدك باللفظ مخالفا لقصد واضعه فذاك استعمال للفظ في غير مواقعه أي في غير حقيقته. كما إذا قصدت بالأسد رجل شجاع فأنت قد قصدت باللفظ ما لم يقصده به واضعه لأن وضع قصده في وضعه الحيوان المفترس فيكون استعمالك حينئذ قصدك بهذا اللفظ استعمال له في غير مواقعه. واضح؟ يعني أن إطلاق المتكلم اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه هو الاستعمال له في مواضعه. فإن أطلقه على المعنى الذي قصده بواضعه فهو الحقيقة أو على غيره لعلاقة بينهما فهو المجاز. المجاز بعض العلماء ينسل المجاز ويقول بأن المجاز غير موجود. وذهب في ذلك مذهب من يرى أن اللفظ الذي يقال فيه المجاز ما هو إلا مشترك لأن هذا الذي نسميه بالحقيقة قال لم نحضر لها حتى نعلم بأن هذا اللفظ وضع في الأصل لهذه الحقيقة. فقولنا مثلا الأسد هو الحيوان المفترس قال من حضر حين وضع هذا اللفظ لهذا المعنى حتى يشهد بأن هذا هو الأصل الذي وضع له. واستعماله للرجل في الشجاع من قال بأنه أيضا لم يوضع له. إذن المسألة فيها خلاف معروف بين نفاة المجاز وبين مثبته على أن الذي تولى كبر هذه المسألة من المتأخرين وابن تيمية وابن القيم فقد أنكر المجاز قالوا بأن المجاز هذا المدعى في اللغة غير موجود وأطالوا الكلام في ذلك في بحوثهم. وقد استنكر كثير من اللغويين والفقهاء والأصوليين هذا المذهب وقالوا بأن المجاز لا ينكره أحد ولا يستطيع أن لأننا لا نعني بالمجاز إلا ما لم يوضع له الواضع هذا اللفظ استعماله فيما لم يوضع له هذا اللفظ. فلو أننا نقرأ القرآن ثم قلنا ثم وجدنا الحديث ثم وجدنا فيه كلمة الصلاة ولم نجدها تطلق على الهيئة المعروفة شرعا لقلنا هذا اللفظ مجازا لأن الحقيقة الشرعية في الصلاة الصلاة في الحقيقة الشرعية هي هيئة معروفة مركبة من أفعال صلاة معروفة. فإن استعملها الشرع في الصلاة بمعنى الدعاء قلنا هذا مجاز شرعا بمعنى المجاز. فكيف ينكر هذا؟ اللهم صل على ابن أبي أوفى ايش معناه أن يصلي عليه الصلاة التي في الأركان وفي السجود والركوع؟ فلذلك الصلاة إن استعملت في الشرع بمعنى الهيئة قلنا هذه حقيقة قلنا لأن الشارع وضعها لها المعنى. وإن استعملناها في الدعاء قلنا هذا مجاز. وعلى ثقة نعلم أن الشرع وضع هذه الحقيقة ولم يسبقه إليها أحد. ما عرف عند قبيلة من العربي أنها كانت تطلق الصلاة على هذه الهيئة التي تسمى صلاة في الشرع إطلاقا. فعرفنا أن الذي وضع هذه الحقيقة هو الشارع فقلنا الصلاة في الحقيقة في الشرعية هي هذه الهيئة المعروفة التي أخذها. وإذا استعملها الشرع في غير الصلاة على هذه الآية قلنا هذا مجاز شرعي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ابن أبي أوفى في حديث البخاري المعروف. فليس المقصود به هو الصلاة بالمعنى الشرعي الحقيقي ولكن المقصود به هي المجاز الشرعي وهو الدعاء والرحمة. ومشى. وهذا لا يمكن أن ينكر. وما ساقه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بأننا لم نحضر، قد حضرنا لبعض الحقائق، قد حضر الناس لوقت وضع حقيقة الصلاة وحقيقة الحاج وحقيقة كذا. فإذا قال هذا مقصده في اللغة فما هذا إلا مثل ذاك، وإنكار المجاز هذا لا وجه له. حاصل القول أننا إذا اتفقنا مع الواضع في المعنى يسمى ذلك الاستعمال حقيقة، وإن خالفناه في المعنى وقصدنا بذلك اللفظ غير ما لم يقصده حين وضعه أن هذا مجاز. والمجاز معروف أنه ينقسم إلى كم؟ إلى مجاز مصدر وإلى استعارف. هذا مبين في هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة، وهي ما معنى الحمل. إذ كثيرا ما تقرأ في الكتب في تفسير النصوص الشرعية وغير الشرعية كلمة الحمل، وكلمة الحمل هذه هو مقصود بها هذا اللفظ هو تفسير النص وبيانه هو الحمل. إلا أن الحمل هذا لا يمكن أن يسمى حملا مقبولا إلا إذا كان جاريا على القواعد، ومن تراه يحمل النصوص على المعاني التي ليس في النص ما يدل على صحتها لا يبالى به ولا يصم به. الحمل هو الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد، بمعنى أنك حينما يأتيك الفضل فأنت تعتقد له معنى، ثم ذلك المعنى تقول لأنه هو الذي قصد من ذلك الوضع الذي جاء وورد به هذا. والحمل يحتاج إلى المهارة، يحتاج إلى الاطلاع، يحتاج إلى أن يكون المرء مصورا المسألة على وجه الصحة. فالحمل لا يكون للنصوص من فراغ، ولا يقبل الحمل إلا إذا كان معضدا بالأدلة التي تبين صحة هذا الاعتقاد الذي هو الحمل. الحمل الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع، بحيث أنك مثلا تضع اللفظ سواء كان الوضع وضعا أوليا أو وضعا ثانيا. الوضع الأول هو إبقاء اللفظ على حقيقته، الوضع الثاني هو وضع لفظي للمعنى الذي تقصده بها وهو المجاز. فإذا اعتقدت أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى في هذا الكلام الذي وردك فهذا يسمى الحمل. الحمل قال هو اعتقاد السامع للمعنى الذي قصده الواضع من اللفظ أو ما اشتمل على قصده. فالقصد كاعتقاد مالكي أن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرء الطهر. والحنفي يقول أراد الحيض، هذا معنى الحمل. هذا يعتقد أن القرء هو الطهر، وهذا يعتقد أن المرأة بالقرء هنا هو الحيض. ولا يمكن لهؤلاء جميعا أن يعتقدوا هذا الاعتقاد من فراغ، بل هذا الاعتقاد لا بد لكم بالقرائن والأدلة، وهذا ما يطلب منه. حينما يقول مالكي المراد بالقرائن هنا الطهر، يسأل ما هو معتمدك في هذا الاعتقاد، ما هو الدليل على هذا المعتقد، فيستدل بما يراه من الأدلة من أشعار العربي ومن المسائل النظرية ومن القواعد الفقه، كل ما يعينه على هذا الاعتقاد أو أداه إلى هذا الاعتقاد فإنه يستحضره. ما يستدل به المالكي قوله في كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصها عزيم عزائك، إلى أن قال لما ضاع فيه من قروء نسائك. استدلوا بهذا على أن القروء هنا هو الأطهار، لأنها هي التي يضيع زمانها للرجل الغائب وليس في زمن الدم، لأن الدم ليس فيه ما يضيع في حالة الدم، ليس شيء يضيع في حالة الطهر الماء. إذن فإذا نظرت في هذا المعنى قلت اعتقد المالكي صحة هذا الحمل بناء على هذا الدليل اللغوي، أو اعتقده بناء على أنه لو قلنا بأن القرآن هنا الطهر لطولنا أمد العدة، أنه في إذا طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم يجب عليها أن تنتظر الدم الثاني عند الحنفية، وعند المالكية الطهر يكفي. فهذا التطويل ممنوع، ورأينا أن الشرع قد اعتبره حين حرم أن تطلق المرأة في حالة الدم، وأمران يراجعه. فعلم من هذا أن هذا الأمر معتبر، فحملنا على الاعتقاد في حمل هذا اللفظ على الطهر، لأن الحمل لا يمكن أن يكون من الحرام. حمل اللفظ على المعنى لا يمكن أن يكون استحسانا أو اتباع هوى أو تشهيا، حمل لا بد أن يكون هذا الاعتقاد مبني على الأدلة التي تقتضيه. فإن لم يبنى على الدليل فهذا الحمل غير صحيح، ومهارة الفقه في وقوف الحمل. شوف ما يشتيف مصر وانا تنقلب عليها كله. بسم الله نرجع إلى ما كنا فيه، كنا بأن من المهارة في الفقه الحمل الذي يعطي قوة في الفهم، ولذلك فالذين يحملون الألفاظ يحملونها وفق القواعد، وليس أنها تحمل بالاعتقاد. أعتقد أن هذا نفس المعنى. هو المصنف يقول اعتقاد السامع، يقول اعتقاد السامع المعنى الذي قصده الواضع من اللفظ ومشتمل عليه، دون أن يشير إلى أن ذلك الاعتقاد لا يعتد به إلا إذا كان مبنيا على الدليل. ولذلك إذا وجدت أن أحد حمل أو لم يحمل فلا بد أن نستدل لماذا حمل ولماذا لم يحمل، وإلا عد كلامه غير مقبول. اعتقاد المالكي أن القرأة والطهر تقدم ماذا، والحنفي يقول بخلاف ذلك ويستدل بأدلة تدل على، منها أن القرء إذا جاء بمعنى الطهر يجمع على أقرأ، فقال ما معروف في اللغة العربية أن كلمة أقرأي دع الصلاة أيام أقرأك، استدل بها معنى المقصود به هو والحيض، وغير ذلك مما استدلوا به على أن المقصود به هو الحيض. وعارض ابن القيم هذا المذهب بما ساقه في كتابه أعلام المواقعين. إذن فحمل اللفظ على على على معنى ما لا يجب أن يكون بالمعتقد المجرد ولا بالاستحسان ولا بالتشهي، وإنما يجب أن يكون مسوقا بالأدلة التي تقتضي ذلك. وأدلة هذه المسألة هي من أكثر الأدلة التي شغلت عقول الفقهاء، فإنك لا تجد كتاب جدل ولا كتاب نقاش ولا كتاب إلا وقد اشتغلوا بتحقيق هذه المسألة، لأن المشترك الواحد الذي وقع في القرآن وتحته الفقه هو هذا. والمشتمل على قصده ما اشتمل على قصده، والمشتمل على قصده كحمل السامع لفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده من القرآن. ما اشتمل أو المشتمل، ما اشتمل يعني احدى معني احدى معني اللفظ، المشتمل هو ان تحمله على جميع ما اشتمل على قصده بحيث لا تترك فيه شيئا من المعاني. مثلا ان تحمل المشترك على جمله معانيه عند تجرده من القرائن اذا لم يكن بين تلك المعاني تعارضا. مثلا في القرون ما يمكنش ان يحمل على معنيين معا، لأن الطهر يناقض الدم والدم يناقض الطهر، فلم يستطيعوا أن يحملوا اللفظ على معنيه معا كما فعلوا في مواطن أخرى. إن في مواطن أخرى يحملون اللفظ على كل ما يدل عليه، جميع المعاني التي يدل عليها فإنهم يقبلونها. أمثلة ذلك كثيرة، وفيها خلاف شديد بين حمل اللفظ على مجازه وحقيقته وعدم استغفاره. إن الله وملائكته يصلون على النبي، كم يصلون هنا؟ سمعوا على عيسى معين. قالوا الصلاة من الله من الملائكة ومن الناس، هذا معروف، لأن الصلاة بحسب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، فاختلف معنى كلمة الصلاة هنا، ومع ذلك فإن اللفظ يحمل على كل ما دل عليه ولم يخصوه بمعنى مستقيم. وأمثلة ذلك ذكرها صاحب مفتاح الوصول ما نزال نرجع إليه، استعمال اللفظ المشترك في جملة معانيه، فليرجع إليه هناك، فإن فيه من الأمثلة ما يتبين به المقصود وتضحه. لماذا يحمل اللفظ على جملة معانيه عند ترجمه؟ لقال لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا بالوضع من الواضع، فالوضع من الواضع والاستعمال من المتكلم والحمل من السامع. إذن إذا كان اللفظ مجرد مما يخصصه بمعنى معين فإنه يحمل على جميع معاني ما لم تتضاعف تلك المعاني. مثلا ما يمكنش مثلا جون تحمل على البياض والسواد لأنهما متناقضا، اللهم إلا أن يكون ذلك في التعدد فلا بأس بذلك، ولكن أن تحمله على شيء واحد أن يكون أبيض وأسود فهذا تناقض، أن تحمله على الأبيض والأسود معا فهذا يجوز إذا تعددت الأعيان، هذا طور أبيض وهذا طور أسود. ممكن أن يقول تصدق بالجون مثلا فتقول الجون يطلق على الأبيض والأسود ولم يقرر أي منهما، إذن في الاحتياط سأحمل اللفظ على معنيي الأبيض والأسود، وهذا لا محظور فيه، طور أسود أو طور أبيض أو هما معا. هل يجوز أن نحمل اللفظ على جميع معانيه في القرآن؟ قالوا لا بأس، ما دام اللفظ ليس فيه المجاز والحقيقة. ومنهم من ذهب إلى أنه إذا احتمل فيه المجاز والحقيقة فإنه يحمل عليهما، كما في قوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا لا تتزوجوا، هذا ما فيه نقاش. ما نكح واش بمعنى عقد ولا بمعنى وطئ؟ النكاح في الشرع في لغة القرآن هي العقد، انكحوا ما طاب لكم من النساء تزوجن، أن ينكحن أزواجهن أن يتزوجن. كلمة نكح في العرف القرآني المقصود بها في مصطلح القرآن هو العقد، واستعمالها بمعنى آخر مجاز شرعي. هل يحمل كلمة نكح آباؤكم على العقد وعلى غيره، أم أنه يحمل على الحقيقة فقط ولا يمتد إلى المجاز؟ هنا خلاف فقهي. قال بعضهم إذا زنى الأب بامرأة حرمت على الولد، لأن هذه كلمة نكح إذا استعملناها في المجاز قد تقتضي هذا المعنى، وإذا عقد عليها فهذا بالاتفاق تحرم عليه، لأن الله تعالى قال آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد، يعني نكح هنا قالوا بأن المقصود به هو العقد بلا خلاف، ثم اختلفوا في الزنا هل هو إذا داخل في الآية فمن حمل ما لم يخضع على حقيقته ومجازه قال نعم، ومن قصره على معنى قصره عليه. والمسألة فقهية، وإنما ذكرت هنا من أجل بيان أن اللفظ قد يحمل على الحقيقتين احتياطا وحكما بالشمول، هذا مقبول لا ضير. على أن هذا الذي أود أن نتحدث عنه كثيرا وكان موضع الحديث ويستحق أن نكتب فيه مقالات، وقضية الحمل منافذ الخطأ في الحمل وما يجب أن نرجح في الحمل، أن بعض الناس من الذين يبدأون البحث في الكتب في بعض الأحيان يستذكرون على بعض من تقدم من أهل العلم بعض ما يفعله من حمل النصوص على بعض المعاني، ويرون أن ذلك ما هو إلا مراوغة من النصوص وخروج عن المعنى وتأويل بغير دليل. ما ينبغي أن نتنبه له هنا هو أن نعرف أن العلماء يتعاملون مع النصوص وفق القواعد، والعالم إذا كانت عنده قواعد في العقيدة دينية يعني أصول دينية أصول فقهية لا عنده مذهب من المذاهب في اللغة، فلا يمكننا أن نقول دع أصولك واتركها ولا تعمل بها واتبعنا نحن فيما نراه وما نختاره. لا يمكن مثلا أن آتي عالما من العلماء وأقول له لم تراني ونقول له لأن هنا يقتضي التأديب، لأنه ورد في القرآن أيضا لن في بعض الآية للتأديب، وأفرض عليه لن أن يجعله للتأديب، أو أن آتي إلى من يراه للتأديب فأقول له لا دع لن هنا من أجل أن يكون مذهبك موافقا لمذهبه. من تقرر عنده أصل من الأصول واستعمله في الحمل واتضح له أن هذا هو الصواب فليس من اللازم عليه أن نناقشه في الحمل، نناقشه في الأصل، فإن استطعت أن أهدم أصله حينئذ يمتد الفساد إلى ما بني عليه وهو الحمل، وإن بقي أصله صحيحا فإن الحمل يكون صحيحا على مقتضى أصله. ذلك ينبغي على المرء أن ينظر الآن في وجوه ضعف الحمل عند كثيرين من مقارري الأحاديث في هذا العصر، الذين يقررون الآن الأحاديث يقررونها على ضعف الأصل، لأن التقرير اللغوي ماشي هو التقرير الفقهي، التقرير العقدي ماشي هو التقرير الفقهي، ماشي عندما أقرر لفظا لغويا كأنما أقرر لفظا فقهيا، عندما أحمل لفظا عقديا ماشي هو بحال حمل لفظ الفقهي، اللفظ الفقهي تتدخل فيه أدلة أخرى في حمله، تقيده، تخصصه، تبينه، تفسره، ولذلك بعض الناس يظن بأن الحمل اللغوي هو نفسه الحمل الفقهي، هذا خطأ. اللغة يمكن لك أن تحملها على دلالتها ولا شك في ذلك، ولكن أن تحمل اللفظ لتستخرج منه الفقه هذه مسألة تحتاج إلى استعمال القواعد ولا بد من ذلك، ولذلك صارت التقييدات في القرآن العظيم بالقواعد، هذا تقييد هذه استخراء ذات كتم الحمل الفقه، ومن ثم ترى في بعض النصوص نصوصا أخرى هي التي أفضت إلى حملها على معنى معين، وقد يكون الحمل أيضا قواعد وأصول. نبه على هذا في الفقه نبه عليه من أبو بكر قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا، علينا بعض الناس يقرؤون هذه الآية ويحملون على غير يحملون على غير ذكر هنا كلمة الحمل لأن الحمل فقه، قال بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول أنا تنصلي صافي أنا تنصلي أنا ما تندي الغيبة، من أراد أن يغتاب فليغتاب، أنا لا أحمل النميمة، من أراد أن يحمل النميمة فليحملها، أنا لا أعادتني منها، لا يضرك من ضل يدك، قال بل يضرك من ضل يدك، فلا يكمل حينئذ أنك مهتد حتى تستكمل الأمر بالمعروف والنهي، هذا غير قرب بك المعنى، مش إيش اللي قال أبو بكر، هذه غير لغة ديال الإيضاح وصف، لازم شي يقرب على أبو بكر يقول ما قال هذا الشيء، أنا قلت لك هذا الشيء المعنى العام، لذلك الشيء اللي بغى يقول صح، أشنو قلنا؟ قلنا بأن الحمل الفقهي ماشي هو الحمل اللغوي ولا هو الحمل العقدي، العقيدة تحتاج مرة أخرى إلى أن يستعمل فيها الإنسان أمور أخرى هي في حقيقة الأمر أخطر من الحمل الفقهي، والحمل الفقهي ماشي هو الحمل اللغوي، الحمل اللغوي بسيط بس قاعد تكون مكتوبة في شعر المتنبي ولا في شعر عمرو القيس ما في حتى شي خطأ، تقع إلى خسرتي ولا إلى سورتي ما مشكلة شنقع فيها إلى خسرتي، ولن يترتب عن ذلك مندوب ولا مستحب ولا حرام ولا حلال، ولكن الخطأ في الحمل الفقهي يترتب على افعال المكلفين، وافعال المكلفين انت مسؤول عنها، ولذلك في القضيه هذه يجب ان تتضافر الجهود والنصوص حتى تبين لك المراد فيصح لديك الحمل. والحمل في الحقيقة منبه الطلبة على أن يتنبهوا للحمل الذي يأتي به الفقهاء في كتب المطولات وفي كتب الحديث. تنبهوا اليوم مزيان حتى تشوفوا كيفاش الحمل كيستعمل. مثلا فتح الباري، فتح الباري كتلقى فيه وحمله فلان على كذا، وهي محمولة عند فلان على كذا، أرد البال مزيان، شوف الوجوه ديال الحمل، فإن ذلك يعينك على طريقة التفكير وطريقة الحمل المتعددة وطرق الحمل المتعددة. هذا فقط الإفهام والإظهار، ولكي يخرج الإنسان مرة أخرى إلى رؤية جديدة في الاستفادة من كلام المتقدمين، يأخذ المناهج ويأخذ فيه المعلومات. المناهج، لأن الأحسن شيء، أحسن معرفة هو أن تأخذ المناهج، لأن الأخذ بالمناهج يغنيك عن كثرة البحث والقراءة. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، الحمل لا يكون من فراغ ولا بد فيه من الأدلة. ثم إن الحمل الفقهي هنا يستعمل فيه الإنسان الأصول والقواعد والأدلة الخارجية وكذا حتى يكون اللفظ واضحا المقصود به، ماشي شاهد هذا الشيء غير باش تحمل مثلا ورجل أو اثنين وامسحوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، راه خصك تستعمل السنة. شيء سهل مثلا امسحوا برؤوسكم باش تعرف الحدود والقيه شنو الراجع شنو المرجوح، تستعمل بالسنة وقال العلماء يعني مسألة فقهية. لا ولا يسوى مسح راسه، غادي يدير بقى مسح مسح تنوصف باللغة مسح راسه، ولكن ملي قالوا امسحوا برؤوسكم وعرفتوا ان المسألة مسألة فقهية يجب علي ان ابغي حقيقة المسح، لان المسألة هنا حمل فقهي، والحمل الفقهي تاج للأدلة. شوف حال الحمل اللغوي، الحمل اللغوي سهل سهل، الحمل اللغوي تقول ماذا يدل على هذا الموضوع، مسح مسح مسح وجهك مثلا تحتاج فيه للسنة، مسحوا في المكرة فيها فيه فيه شوية ديال السكش، مسح مسح تقول لي فعلا هل المسح يدخل فيه تحريك العين وهل يكون بثلاثين أو مرتين، وهل المسح يشترط فيه أن يكون بنور، وهل يشترط فيه الدفع ولا يشترط، وإذا مسحت بالمنديل هو مقبول أو غير مقبول، وما وقع الحائل بين بين كل إنسان تطرح، ولكن في الفقه هذا الشكور تسأل عنه لابد من الدقة في كل إنسان. ومن هنا يجب أن نفرق ما بين الحمل الفقهي والحمل اللغوي والحمل العقدي، كلها تحتاج كما ذكرنا كلما طلع حمل أو كان في موضع أخطر يكون الأدلة فيه أكثر جدا. من الحمل تقول خاص بالألفاظ ولا شيء نحن كهذا غير الألفاظ دابا، نحن غير الألفاظ دابا كلامنا في الألفاظ حمل الألفاظ مثلا هي الألفاظ ألفاظ ألفاظ إذا ما كاينش علم اللي كيوصل من جهة الشرع إلى بالأخر، ما كاينش حتى شي حاجة ما كاينش كتوصل للإسلام الإنسان في الإسلام إلا من جهة الأخر، كل شيء كيجي من جهة الله، إتقان الله، إتقان طريقة التعامل معه، تدقيق في معاني، هذا كيعطيك مفتاح إلى فهم الحمل إلى فهم النص وحمله على معناه الصحيح. ورأينا كيف أن أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقع المشكل للحمل، بعض الناس قرأوا قوله تعالى فعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فقالوا نحن عملنا كل هذه الأشياء ليس علينا جناح ولا مشرب، كل هذه الأشياء جمعناها، فحملوا اللفظ على غير المراد الشرعي به، لأن هذا المعنى كان نزل في من شربها وتوفوا في أحد، جماعة من المؤمنين توفوا في أحد والخمر في بطونهم، فنزلت هذه الآية لتدل على أن هؤلاء لن يعذبوا في شربهم الخمر، فعملهم على أنفسهم لجهلهم بماذا؟ بسبب النزول وبدلالة الحكم الشرعي في تحريم الخمر إلى يوم القيامة وما شابه ذلك. لا يكون خطأ. علاش العلماء بغاو يسحبوا بالاجتهاد؟ علاش؟ واش الاجتهاد عند الحق شي واحد يسدو؟ لماذا منعوه؟ منعوه لان الذين سياتون هذه الاشياء سوف ياتونها في قبائل جاهله. ربما يجلسون في شي قبيله جاهله وهو في هذه تعرف شي بركه شي كلمه. ايوا ويقول لهم انا غادي نجتهد غادي نجتهد لا نعم مجتهد علاش؟ والقبيله فيها غير هما. اذا قالوا نصلي وجه الصبح راه نصلي وجه الصبح ما فهم الواحد. ماذا سيقع؟ سيقع الآن ما وقع في نفس البلاد بطرق مختلفة. الفقه الحمد لله راه سجل. ولا لو كنت تلقى هنا 500 مذهب. مذهب سيدي الحاج محمد كذا، مذهب سيدي سعيد، مذهب الشيخ فلان، مذهب زلة فلان، مذهب الولية فلان، مذهب كذا. يلزم شنو هذيك؟ ما كاينش مذهب. حي. حي. ولولا ذلك لوقعت الفتنة. منعوا منعوا عليهم هذا الشيء وخصها شي صبر. من اراد ان يجتهد فيدخل مذهب الفقه المعين فيجتهد يبقى في شنه. اما احداث المذاهب هكذا ما يسمى الا مذهبيه نحن رجال وهم رجال باش انت رجل الحياة هم رجال ونحن رجال اليس هب انك رجل على جميع الذين ستفتح لهم الابواب وتتحمل الابد الجهد هم ايضا عندهم الشروط النظر وشروط الاجتهاد. ما أغلق هذا الباب إلا لأنهم يعلمون أن الحمل للنصوص سيكون فيه من الفوضى ما لم يسبق فأغلقوا هذا الباب. قالوا الحمل لأهل الحمل شكون خلاص يدي المذهب وما حمل فيه على غير وجهه بينه للناس واجتهد فيه ولا تحدثوا بعد هذا شيء آخر. ليس لأن المذهب مقدس ولا لأن الله أنزله لأنه يمكن أن يضع الفتنة. وإذا كان شيء من دين الله تعالى مضيعا فيه فصححوه وعليكم أن تبقوا في المكان. أي مذهب في المكان إذا كان موجود وعنده أصوله وقواعده وله ضوابطه يصعب على المرء أن يختلف في بعض المسائل. لأنك العلم أصلا ممهد ومقعد ومضبوط وفيه جماهير من العلماء نظروا في جميع الجهات تبقى التعلم ديالو كثيرا ما يضرأ هذا الفساد. إذا نرجع إلى ما كنا فيه بأن الحملة يحتاج إلى ما تقدم ذكره بحسب حال النقل معه. وإذا اجتهد هذا الرجل واستعمل ما عنده ثم إنه لم يصب قال فهذا يسمى حملا على كل حال. وهبه قاد صب في اعتقاده أو خالف الوضع في مراده فإن هذا يسمى حملا. إلا أن الحمل على ضربين حمل صحيح وحمل فاسد. الحمل الصحيح هو الذي أيدته الأدلة والبراهين قامت عليه الحجج. والحمل الفاسد هو الذي أظهرت الحجج أنه حمل باطل ساقط. والذي يجب أن نجتهد فيه كما قال ابن القيم وكرره كثير من العلماء ما لا يريد المتكلم وليس ما دل على المصدر. ما يجب عليك أن تعلمه ماذا يريد المتكلم بكلامه وليس ماذا يدل عليه الصدور. أقول لك دير دائما سؤال قبل الإقدام على تفسير نص فقول ماذا يريد وليس ماذا يدل عليه الصدور. لأن ما يدل عليه الصدور قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد. وهذا الموضوع طويل والأدلة عليه كثيرة وهو البحث في المراد وليس في دلالة اللفظ. وإن كانت دلالة اللفظ تعينه على المراد لكن هذا تكفي في الأدلة. ولكن إذا اجتهد وأتى بالأدلة ونظر وتأمل ثم إنه حمل اللفظ على غير ما هو مقصود وصحيح فهذا يسمى حملا وهو مقبول على كل حال لأنه اجتهد. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي قضية مبدأ اللغة. وهذا فصل مستقل على كل حال يسمى أصل اللغة. وهذا العلم على كل حال اشتغل به الأصوليون لما ذكرت لك من أنه يمهد به إلى ذكر بعض الألفاظ التي يحتاج الطالب طالب العلم الشرعي إلى الاطلاع عليها وفهمها ومعرفة حدودها، وإذا عرضت له في النصوص كيف يأخذها وكيف يأخذ بها والمذاهب التي فيها حتى يكون بصيرا بما تقررت من حكم وما قيل فيها من رأي ومذهب. مبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع ثم بعد الوضع استقرار. ذهب جمع العلماء إلى أن اللغة إنما هي علم من الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم اللغة لآدم، قالوا إنه علم علمه الله عباده بوحي إلى آدم لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. هنا نقاش مستفيض في كلمة عرضهم بين الباحثين في هذه المسألة. قالوا بأن عرضهم هذا لا يدل على أن الأسماء هي التي عرضت، لأن الأسماء لو عرضت لقال ثم عرضها أو قال ثم عرضهم، ولما قال ثم عرضهم عرفنا أن العرض هنا لغير الأسماء وليس للأسماء بل للمسميات أو للملائكة أو للناس، لأن القرآن عربي فصيح بلسان عربي مبين لا يمكن أن يصف فيها أن يوصف فيه الأسماء بصيغة لأن العربية مبنية على أننا إذا أردنا أن نخاطب ما لا عقل نقول فعلها أو نقول فعلت أو فعلنا، هذا هو الجمع ما لا يعقل. هل يمكن أن تقول إن البقرة يكلمون إن البقرة كلمتهم؟ كان شو واحد يكتب وين شتى يدير هذا الشيء؟ هذا في الحقيقة كلمة ثم عرضهم اعترض عليها بعض الناس وقالوا لو كان الذي عرضه الأسماء لقال ثم عرضها ثم عرضهن، فعلمنا أن العرض هنا لم يقع للأسماء كما قال بعضهم. وقد ردت هذه وقد رد هذا المذهب بأدلة طويلة أوردها في المحصول وأوردها أيضا ابن جني أظن في الخصائص، وتحدث عنها طويلا في المزهر للسيوطي في هذه المذاهب، نريد أن يرجع إليها. وهو مذهب الجمهور أي أن الله تعالى هو الذي خلق اللغة ووحى بها إلى آدم، هذا هو قول الجمهور. وقيل وقال قوم مبدأها وضع أي اصطلاح من البشر واستقر فهمها لغير واضعها بالإشارة والقرينة كالطفل الذي يعرف لغة أبويه بهما لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه فهي سابقة على البعثة، ولو كانت ثابتة بالوحي لتأخرت عنها، وهذا هو مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة، يقولون بأن اللغة وضع بشري وأن الناس هم من وضعوا هذه اللغة. وقال بعضهم إن اللغة مأخوذة من الأصوات، قالوا إنها مأخوذة من خليل الماء وأخذت من رعد من صوت الريح وأخذت من شحيح الحمار، ماشي النهر غير الشحيح اللي كيبكي، ومن زئير الأسد، قالوا أخذت من أصوات الحيوان. ذهب إلى ذلك بعضهم. وقال بعض المحققين هذا القول عندي هو الصحيح المتقدم. أما الدارسون المعاصرون فيقولون بأن اللغة أخذت من الغناء، قالوا بأن أول ما تكلم بالإسلام أنه غنى، قالوا بأن الغناء هو وأن أصل اللغة هو من الغناء، غنى ثم تكلم لأنه أراد أن يعبر عن الفرح، فلا يوجد شيء يقرب إلى النفس تعبر عن الفرح مثل أن تغني، وعن الحزن مثل أن تغني، وهما الشيئان اللذان يشغلان القلب كثيرا ويحتاج الإنسان أن يعبر عنه. قد كتبت دراسات طويلة بلغات متعددة في أصول اللغة، الآن بعلمي وأغلبهم أغلب الباحثين المعاصرين يقولون بأن الأصل من الغنى، وإن كان البعض يرى بأن الغنى هو المتأخر فإنهم يرونه هو المتقدم. على كل حال هذه مسألة لها من يختص بها ومن يبحث. وذهب بعضهم كابن الحاجب ومن معه إلى التوقيف، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. قال لا أعرف، هل اللغة من وضع أوحى الله تعالى بها إلى آدم، أم أنها من وضع الإنسان ومن اصطلاحته؟ ذهب إلى التوقيف منه أبو إسحاق الأصفرين، وأبو إسحاق الأصفرين هذا قالوا بأنه من كبار علماء اللغة، وإن كان الشوكاني يقول فيه بأنه لم يشم رائحة العربية. رد عليه في المجلس، رد عليه في المشترك. قال وأبو إسحاق هذا يدعي بأنه تعمق والدار أنه لم يشم رائحة العربية. ماذا بلا إلا بغيرت مخير شي حاجة ممكنة، شي حاجة غير ممكنة. فأبو إسحاق الأصفرين من كبار علماء الشريعة ومن أئمة الشافعية، لم يشم رائحة العربية. ماشي ما عرفتش باش مال يعني غير الشم، اما الاخر الادراك فهذا. على اية حال فاستاذ ابو اسحاق الاصفريني فصل فقال ان القدر الذي يكفي في التعريف اي تعريف هذا الغيري توقيفي ثابت بوضع الله وحده الى ادم لدعاء الحاجة اليه، وما زاد على ذلك احتمل ان يكون توقيفيا او اصطلاحيا، وقيل العكس. وتوقف كثير من العلماء والمختار الوقف، ولعل هذا هو الرأي الذي اختار الولاة حقا والمختار الوقف، بمعنى أن المختار هو الوقف. هل أننا نقول بأنها من الوحي ولا أنها من وضع الإنسان؟ لكن إذا أنت نظرت في طبيعة الألفاظ عند من يقول بعبارة مشهورة مناسبة الأصوات المسموعة للألفاظ الموضوعة، تجد في الحقيقة أن الإنسان هو الذي وضعها. لما بين اللفظ والمعنى من المناسبة، لأن ذلك الصيغة التي توضع للألفاظ تكون على صورة معينة في الذهن. خلينا احنا من اجتماع الألفاظ الذي ذكره ابن جني في الخصائص، كذلك الأوزان. الأوزان تكون باعتبار الصور الذهنية، وهذا في الحقيقة أيضا ابن جينة قد طال في الكلام في الخصائص من أراد أن يرجع إليه. كتاب الخصائص ابن جينة ومن أراد أن يتوسع في فهم أصول اللغة وطبائعها وأحوالها إن هذا الكتاب يرجع إليه وهو نافع في هذا ابن جينة. هناك احتينك تتوقف منه على أمور مستغربة في بنية اللغة وكيف أنها تناسب المعاني مناسبة في الصيغة ومناسبة حتى في الحروف. فإذا أرادوا أن ينزلوا اختاروا الحرف النازل، وإذا أرادوا أن يصعدوا اختاروا الحرف الذي فوقه كالقبصة والقبضة. القبصة أقل من القبضة، والخضم دون القبض. إذا أرادوا أن يبينوا الفرق استعملوا الألفاظ الحروف التي بينها تفاوت ليدلوك على أن المعنى أيضا متفاوت. هذا موجود في اللغة العربية، يختار الحرف بمعنى، فإن أرادوا أن يقول إن هذا أقل يستبدلون الحرف بحرف آخر ليدلوك على هذا المعنى. انظروا كتاب الخصائص ابن جينة، فإنه كتاب لا يجوز لطالب أن يخلو بيته من هذا الكتاب، لأنه يعين على فهم اللغة ودقائقها. على كلها ما غاديش تقرأ علما، لأن العلم هذا العلم اللي لأن شوية اللي كتكون ثقيلة على النفس تقرأت على الأبدان والأرواح، تحتاج شوية الإنسان يكون صبر، شوية الصبر تلقينا اللي بحنا في هذا العصر كده كان قرأوا اللول شوية في اللول شي حاجة في الوسط وشي مواضع معي أفو كان قرأوا فيها لسه في الأخر إيش قاعد عندي بس ده شنو قاعد إيش قاعد الأخر قرأوا فيه تتشرح تسمح تكون عندي الوقت اليوم الحيطان في وقت ما قلت له بلحت بسلف سنة ولو جيبوا يدك ابن الجنيرا ما كان ميت. على أي حال فهذه مسألة مهمة جدا للطلاب اللغة العربية والسعين إلى العلم بأسرارها وأحوالها وتراكيبها وبعض ما يتعلق بذلك. ثم الجميع ممكن لحد الساعة كل شيء ممكن، يمكن أن يكون هذا وحيا ويمكن أن تكون اللغة وحيا أو وضعا أو بعضها وحي وبعضها وضع، لكن الخلاف لا يثمر في الفروع لكونه لفظيا، هذا هو المقرر في هذه المسألة. ثم قال قلت وفي قوله والخلف لا يثمر في الفروع نظر، أنه قال والخلف لا يثمر في الفروع، يعني أننا سواء قلنا بأنها توقيفية أو قلنا بأنها وضعية اصطلاحية قالوا إن هذا لا يؤثر في بناء الفروع الفقهية، فلن تقول بحكم شرعي إذا قلت بأنه وحي يخالف قولك به إذا قلت بأنها اصطلاح، هذا هو الذي ذكره. وقال الذي يعرض كأنه يعارضه بل الخلاف في هذا يثمر في الفقه كما في الضياء إلا معنى القرف والمازيري، أن فائدة الخلاف تظهر في جواز قلب اللغة، أي قلب كل لفظ لم يتعبدنا الله به، أما ما تعبدنا الله به فبالإجماع أنه لا يدخله القلب. الألفاظ التي تعبدنا الله تعالى بها هي التي جعلت سنانان أو جعلت واجبات، كمثل ماذا؟ ما هي الألفاظ التي تعبدنا الله تعالى بها كمثل ماذا؟ ألفاظ الألفاظ ماشي التي تعبدنا الله تعالى بها شهادة مش نقول تكبيرة الإحرام والتشهد والقنوت وسبحان ربي الأعلى وسمع الله لمن حمده، هذه الألفاظ التي تعبدنا الله بها، الألفاظ التي تعبدنا الله تعالى بها، هذا بالإجماع لا يجوز لأحد أن يغيره. أما غيره فعلى أن اللغة توقيفية لا يجوز قلب اللغة، هذا هو الذي هو المقصود قلب اللغة نهائيا، بأن يقال للثوب مثلا فرس، ولذلك من سمى زيد مثلا فرسا فقد قلب اللغة، هذه الحقيقة يحكم عليه بأنه آثم. لماذا هو آثم؟ قال لأنه ماذا؟ قال لأنه قد قلب لغة وهي توقيفية، والتوقيفية يجب أن لا يمس وأن لا يغير، وعلى أنها اصطلاحية يجوز ذلك ويبني عليه الخلاف في لزوم الطلاق أو العتق لمن قصده بقوله كرزق الماء عن كل كناية خفية، فعلى أنها توقيفية لا يلزم الطلاق والعتق بها لأنها وإن بدلت المعنى لم ينتقل، وعلى أنها اصطلاحية يلزم بها العتق والطلاق وهو الصحيح من مذهب مالك، فإذا مالك بني على أن اللغة ليست توقيفية وإنما هي اصطلاحية، فمن قصد بلفظ الماء معنى الماء وإن لم يوضع له فإنه يعتد به.